ثم قبل ذلك نقول قال كتاب الطهارة، وهنا أراد أن يفتتح، وهذا دأب المؤلفين، أراد أن يفتتح الكتاب بكتاب الطهارة، وهي مقدمة للصلاة، لأن معلوم بأن أركان الإسلام من بعد شهادتين أول ركن أركان الإسلام الصلاة، فمن أراد أن يتكلم أو يشرح في الفقه لابد أن يبدأ بالركن الأول في العبادات، جزء العبادات يبدأ بالصلاة، دائما تجد الترتيب الصلاة والصوم، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلابد حتى يبدأ في الصلاة أن يبدأ بأسباب الصلاة أو من شروط الصلاة وهي الطهارة، فتجده يتعرض أولا لكتاب الطهارة، فهو كأن هذا الكتاب الطهارة توطئة للكلام بعد ذلك على الركن الأصيل، الركن اللي هو في الدين وهو الصلاة، عمود الدين وهو الصلاة. فالكتاب لغة بمعنى ضم الشيء للشيء، فكان يريد أن يقول لك بأنني سأذكر لك مسائل كثيرة تحت هذا الكلام تحت الطهارة، فضمتها بعضها إلى بعض فيسمى كتابا، حتى أن كان أهل اللغة يقولون الكتاب أيضا كان يكتب فيه أسماء الجند فيسمى هذا كتابا، فهو الكتاب الذي يضم مسائل كثيرة في عنوان واحد أو تحت مسمى واحد، ذلك قال كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة تأتي بمعنى النظافة، وقال هنا طب نقرأ، احنا قلنا الكتاب مشتق من الكتب وهو الضم والجمع، يقال تكتب مشتق من الكتب، انا مش شايف اصلا، مشتق من الكتب، نعم من الكتب وهو الضم والجمع، يقال تكتب بنو فلان اذا تكتب تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه كثيبة الرمح، يعني هو قائم المادة قائمة في الكتاب على الضم والجمع، يضم مسائل ويجمع مسائل، كما قالوا حتى كتاب الجند يضم أسماء الجند في هذا الكتاب، فهو المادة قائمة على الضم والجمع. قال والطهارة في اللغة النظافة، تقول طهرت الثوب أي نظفته، وهنا الطهارة بمعنى النظافة. قال وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما، كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معنى. يبقى هنا الطهارة هتأتي في الشرع على معنى رفع الحدث أو إزالة النجس. هو عندنا حقيقة طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة الحسية هذه الذي سيأتي تفصيلها معنا الآن. طبعا الطهارة المعنوية اللي هي طهارة القلوب، وهي المقصود الأسمى أن المرء يسارع في طهارة القلب وينقيه من الشوائب وينقيه من الدرن وينقيه من الحقد والحسد، وهذا هو الأصل، طهارة القلوب هذه الذي يصل بها المرء إلى ربه عز وجل. لكن الذي نريد معنا في الفقه هنا هي الطهارة الحسية، لذلك وقال هي عبارة عن رفع الحدث، أن يرفع الحدث إذا أحدث المرء أو أجنب ويريد أن يرفع الحدث، فهنا الحدث الذي سيرفعه إما حدثا أصغر أو حدثا أكبر، ولقوله تعالى الحدث الأصغر هو البول والغائط وغير ذلك عزكم الله خروجي، والحدث الأكبر هي الجنابة أو الحيض أو النفاس، فجاءت الأدلة تبين، قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الطهارة من الجنب أيضا إلى آخر الآيات، وقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، فأمروا أيضا النساء في الحيض بعد الانقطاع أن تتطهر، فهذا في الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس أيضا يلحق بالحيض، الحدث الأصغر أيضا يتطهر منه لأن الحدث الأصغر إما أن يكون نجس من نجس أو أن يكون من غير نجس، فالنجس بخروج البول والغائط، وغير النجس بخروج الريح، فهذا أيضا ليس لأن الريح ليس بنجس، لكن خروجه من الدبر يوجب الوضوء والطهارة منهم. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل ذلك على أن الحدث ناقض للطهارة. وأيضا مع خروج البول المذي أيضا والودي أيضا، والمذي جاء من حديث علي رضي الله عنه: قلت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ابنته فسألت المقدار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال فمنه الغسل، وفي قال اقتل ذكركم وذكيرة، فدل ذلك على أنه نجس لأنه قال منه الغسل، فخروجه يستوجب الطهارة الوضوء، وأيضا نجاسته تدل على أن يجب الغسل المحل منه، فدل ذلك على النجاسة. غسل المحل قال منه الغسل يعني غسل المحل نفسه، إنه قال في رواية اقتل ذكركم وذكيرة قال منه الغسل غسل المحل. لا العدد مش مهم، المسألة مش في العدد، جزاك الله خير يا ربنا وفقك، إزالة القذر، لأن المسألة في رواية النطح. جزاك الله خير، تمام. ما أنا قلت الآن المسألة إزالة القذر، العدد ليس محدد، ما في فيها محدد. فنقول هذا كله ما زلنا في رفع الحدث، رفع الحدث الأصغر الذي يخرج أو رفع الحدث الأكبر. قال أو إزالة النجس، يبقى الطهارة إما تكون من رفع الحدث أو إزالة النجس. إذا وجد النجس كجرم موجود فلابد أن يزال، ومنها كما قلنا الآن في المذي مثلا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يزال، أو جاء النجس في الثوب أو في المحل أو في البدن. في الثوب من عموم قوله تعالى وثيابك فطهر، فإذا جاءت النجاسة في الثوب يطهره. وأيضا من حديث عليه السلام عندما أخذ الصغير الطفل فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فغسل أو نضح منه، ثم جاءت السنة تبين بأن الجارية يغسل منها والولد ينضح، هذا في الثوب. وأيضا حديث النعلين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالصحابة وكان لابسا النعلين، ففي وسط أو في منتصف الصلاة أو في الصلاة خلع النعلين، فخلع الصحابة نعليه، فقال له عليه السلام لماذا خلعت؟ قال رأيناك تخلع فخلعت، قال جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذر. فقالوا إذن لابد من إزالة النجس أيضا من على الثوب، من على النعل أو البدن والمحل. والمحل أيضا إذا جاء في المحل المكان فيه نجاسة لابد من الإزالة طهارة. الدليل حديث بول العربي لما دخل المسجد فبال العربي فقام الصحابة يعني ليفتكوا به، فقال عليه السلام لا تزرمون لا تقطعوا عليه بولهم، فأما انتهى قال أمر عليه السلام بسجل أو بذنوب من ماء فألقي عليه، ثم جاء بالرجل وعلمهم. فالشاهد بأن عليه السلام أمر بتنظيف المكان بسجل من ماء. بدن إيش؟ بدن ما هو ممكن تحمل ال ال ال ال آه نعم ال البدن، إحنا قلنا الآن المحل والثوب نعم نحن عليه الثوب أيضا. خلينا بس أتذكر بس أتيك بكل ال نعم البدن في حديث المرأة التي جاءت مثلا تسأل عن الطهارة من الحيض، فقالت تطهري، فقالت أي فتطهري تتبعي أثر الدم، حتى قالت لا كيف سب، قال سبحان الله تطهري، فقال فتغير وجهها فكذبتها عائشة فأخذتها وبينت لها أنها تتبع أثر الدم، فهذا التطهر بإزالة الدم من الحيض النجس بعد انتهاء الحيض، فهذا من التطهر في البدن. نعم نعم ممكن تقول ذلك في المذي ما قلنا الأول، هذا في البدن أحسنت، المذي أيضا في أنك تغسل منه ذلك. طيب وأيضا الدلاله على لا. في حديث اصرح كمان من هذا، حديث الرجلان نزلنا يعذبان في قبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر علي على عليهما قال انهم لا يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير، فاما احدهما في روايات ما كان لا يستنزه من بوله فبالتالي كان يحمل النجس، وفي ولا لا يستتر من بول اذا بال يرد عليه بيره. وفي ايضا هذه قد تاتي بقى في الملابس، لكن الاستنزاه هيكون في البدن، فعذب بسبب ذلك، فدل ذلك على وجوب ازاله النجس من البدن. فهذا معنى ان نقول الطهاره في اللغه اقل طهاره في الشرع عباره عن رفع الحدث وازاله النجس. قال او في معناهما او على صورتهما كالغسلة الثانية، الوضوء هذا يدخل في رفع الحدث، في الحدث انك تتوضأ فيدخل فيه الغسلة الواجبة او الغسلة الثانية او الغسلة الثالثة او الغسل المسنون عندنا في المذهب كغسل الجمعة، فهذا ايضا يدخل فيه غسل مسنون ليس الواجب على الراجح عندنا، فهذا ايضا من الرفع الحدث. تجديد الوضوء، رجل كان متوضئ فقام يتوضأ مع دخول الصلاة، يأخذ بسنة أن كل صلاة يتوضأ لها مع أنه على وضوء، فهذا قال هذا غسل هذا وضوء مسنون، هذا أيضا طهارة. التيمم، التيمم أيضا من الطهارة، لأنه مثلا لما قال لما الرجل بعد أن انتهى من الصلاة وجد الرجل في المسجد جالس قال ما منعك ألا تصلي ألست بمسلم، طبعا هذا حديث يستدل به على أن من يقول بأن الإسلام ترك الصلاة ليس بمسلم يعني، قال أجنبت ولم أجد ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب يديك هكذا وتصلي، فالصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فقال الصعيد الطيب طهور يبقى سماه طهور. يبقى التيمم على خلاف المذهب سيأتي معنا هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة، لأن عندنا قول قديم في المذهب أنه رافع للحدث، والقول المعتمد أن التيمم ليس برافع هو مبيح فقط للصلاة، لكن هنا يقول بأن التيمم أيضا. قال وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معناه. طيب قال المياه التي يجوز التطهير بها، تطهير بها التطهير 7 مياه، مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. قال الأصل في ماء السماء، ويتكلم هنا عن أقسام الماء أو مش أقسام، قبل أن ندخل في أقسام الماء، الماء لا يجوز التطهر به، ما هو نوع الماء الذي يمكن أن يزيل الطهارة يعني يرفع يعني يتطهر به المرء يرفع به الحدث أو يزيل به النجس؟ قال ماء السماء، قال الأصل في ماء السماء قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذه واضحة بأن الآية ينزل من السماء ماء ليطهركم، فأصبح ماء السماء طهور وغيرها. وفي ماء البحر قوله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماءه الحل ميتته، صححه ابن حبان وابن السكن والترمذي والبخاري. لما سئل عن ماء البحر قال نركب البحر فلا نجد الماء الذي معنا قليل، فإن شربنا به لم نتوضأ وإن لم نشرب عطشنا وإن توضأنا عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهنا جواب عام بليغ، والطهور ماء هو سألون على سألوا عن الماء نتوضأ من البحر، قال الطهور ماء والحل ميتته، أجاب بزيادة يعني أتى بجواب البليغ كما قال بأنه قال الطهور ماء، يبقى ماء البحر طهور يتطهر به سواء يرفع حدث أو يزيل نجس. أي فيهم؟ البخاري في التاريخ الكبير مش في الصحيح البخاري، وهذا البخاري المحقق هنا كان أبوذر يرجع أو ما قالش صحيح البخاري، البخاري في التاريخ الكبير لكن ليس صحيح البخاري، ودي وقع منه هو ما عارفش مين المحقق، ليس في الصحيح. قال وفي ماء البحر أو في ماء البئر. حديث سهل رضي الله عنه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض والجنب. والحائض والجنب لا أنا عندي عندي سكون على النون فأنا نفس قصة ما ينجي الناس ويتصحد تصحد والحائض والخبر لا والجنب أنا بقرأ إيش لو ينجي برضو النون المساكنة لكن في جيم هنا تحتها كسرة بشكل لا أنا ما عنديش أنا عندي كسرة فقط هو عنده ينجي كسرة بشكل انا عندي كسره ينجي ما فيش هي تصح الاثنين يا اخو عشان من الوقت بس ما نقفش في الاشياء اللي هي ما فيش فيها ما ينجي الناس او ينجي الناس والحائض والجنب والحائض والخبث ولا الحائض والخبث الحائض والجنب عندنا لا صحيحه الجنب لان هي الجنب هي الصحيح ان الجنب ينزل فيها الحائض تنزل فيها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء حسنه الترمذي والصحاح والإمام أحمد وغيره بدل والحائض والجنب أيضا انتظر تقول لكم نسخة واحدة؟ لا دي منهاج ودي السلام دي عندك ايش هنا؟ منهاج الخبث؟ الخبث انا برضه عندي خبث المحايد المحايد المحايد والخبث هو بيقول ان الحائض والجنب عندنا المحايد والجنب وعندنا المحايد والخبث اي حديث اللي عندكم؟ حديث سهل رضي الله عنه قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله انك تتوضا من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحيض والخبث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء حسنه الترمذي فصح الامام احمد وغيره وتحت مكتوب وابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال البخاري صحيح وصحيح الجامع ممكن يكون بقى رواية تانية مع اللي عندي أصلا رواية أبي سعيد الخدري عشان كده رجل في حاجة جديدة لا بس في لحديث السهل حديث السهل الأول قالوا طيب عموما نضبطها نضبطوها بس اكتبوها عندكم حطوا عليها علامة أنا متأكد هو سواء الحائض والجنب أو الحائض والخبث عندكم أو المحايض الخبث عشان تلقى فيها هذا أوجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء هو هذا استدلال على ان ماء البئر انه طهور ما نريد الان معنى انه ماء البئر طهور وقال وماء النهر وماء العين قال في معناهما وممكن ماء النهر يستدل له على حديث صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التطهر عن الحسنات يعني بفعل من السيئات بفعل الحسنات فقال رأيتم إذا توضأ أحدكم لا الحديث الله سبحانه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهنا دل ذلك على إيش على أن نعم يقول أنا أريد بقى هنا الشاهد على أن ماء النهر يغتسل خمس مرات فدل ذلك على أن ماء النهر طهور يبقى لا يستدل فيه على طهورية ماء النهر ولا لا عند النقيس عندنا حديث في ذلك في هذه المسألة وماء العين ممكن يقاس على ماء الطهر على ماء النهر يبقى هذه الأربعة اللي قلناهم الآن ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء العين اسماء العين المفروض يقاس على ماء البحر ممالح زي الناس فاهم بس يعني في عيون حلوة لا في عيون حلوه تقاس على البئر تقاس على البئر تقاس على البئر مش مالحه بالعكس العيون حلوه تشرب منها فالمهم ان ماء النهر والبئر والعين والبحر هذه الانواع الاربعه في الارض، ثم في السماء ماء السماء وماء الثلج وماء البرد. فقال في الماء الثلج وماء البرد الاصل فيه حديث ابي هريره رضي الله عنه تعالى انه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الاصح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنية قبل ان يقرا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بماء الثلج والبرد. فدل ذلك على ان ماء البرد وماء الثلج طهور يتطهر به. طبعا لا يتصور ان اللي يجيب الثلج انه يمسكه اللي عايز يتوضا يمشيه، لا هو ممكن لا لابد ان يتركه حتى يسيل ثم يستخدمه بعد ذلك، وهذه سنبينها ان شاء الله باذن الله في هذه المساله. ثم قال ثم المياه على اربعه اقسام، طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل ومتغير بمخلط من الطاهرات، وماء النجس وماء النجس. هنا الماء قسمه المؤلف عندنا على ثلاثة، الأول ثلاثة في هو أربعة، لكن أنت تقول ماء طهور وطاهر في نفسي مطهر لغيره، وهذا الماء المطلق، وطاهر في نفسي غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. وسنبين ان هذا عندنا لا يصح استعماله في رفع الحدث او ازاله النجاسه في المذهب. وماء النجس، طب احنا عندنا الاول في شفيء بين الطهور والطاهر، المذهب عنده يفرق بين الطهور والطاهر. هنتكلم عن المذهب عشان ما احد يعني خلق. المذهب عندنا الطهور كلمه طهور غير طاهر، الطهور هو طاهر ومطهر، لكن الطاهر هو طاهر لكن لا يستخدم في الطهارة. يبقى ده الفارق عندنا بين الطهور وبين الطاهر، هذه مهمة تضبطوها لأن هي خلاف عندنا بين الأحناف طبعا في هذه المسألة. عندنا المذهب يقول في فارق بين الطهور وبين الطاهر، زي كما قال الماء على أربع أقسام، طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق اللي هو الطهور. مطهر مكروه هو الماء المشمس. لسه جاي المشمس لسه احنا نبتدي خالص. لا ما فيش هناك. فقلنا الماء المطلق اللي هو ايش لما قال الماء اربع اقسام، طاهر مطهر غير مكروه هو الماء المطلق. يعني ايش المطلق؟ وانا نقرا هنا، قال الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق، واختلف في حده، فقيل هو العاري عن القيود والاضافه اللازمه، وهذا هو الصحيح في الروضه والمحرر، ونص عليه الشافعي فقوله. يبقى ايش الماء المطلق؟ هو العاري عن القيود والاضافه. الماء المطلق عاري غير مقيد بشيء ولا مضاف اليه شيء، هذا هو الماء المطلق. يعني الماء العاري على هو ممكن تقول تعريف تاني هو الماء الباقي على أصل خلقته. يبقى هذا معنى الماء المطلق، الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقها الله عز وجل، لم يتقيد بشيء ولا يضاف ولم يضاف عليه شيء. سنبين التقييد والإضافة إيش معناه. فهو قال فقولي عن القيود خرج به مثل قوله تعالى من ماء مهين. هذا الماء قيد اهو، هذا الماء ايش؟ مهين، يبقى فيه قيد الذي يخرج من الصلب والترائب، ماء الانسان ماء الرجل. وايضا من ماء دافق، هذا تقييد، تقييد للمطلق، ماء الدافق والماء المهين. يبقى هذا ايش؟ هذا تقييد. وقوله الإضافة اللازمة خرج به ماء الورد ونحوه، واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة الغير اللازمة كماء النهر ونحوه، فإنها لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه. لا مش فاهمين. طيب أنا معاكم لسه، أنا ما مشيتش، أنا بقرأ، مستعجلوش علي. الآن عندنا قيد بالإضافة وقيد بالوصف. قيد بالوصف قد تقول مثلا ماء ورد، يبقى ده الماء أضيف إليه وصف الورد، أو ماء كافور، يبقى فيه كافور أضيف إلى الماء، اختلط الكافور مع الماء والورد مع الماء فسلبه صفة الماء الأصلية اللي كانت موجودة، فأصبح ماء كافور ماء ورد ماء زهر اللي بيضعوا بيشربوا الماء وغير ذلك. هذا قيد بالإضافة. بالإضافة ناس، لا لا ناس بالإضافة. نعم. وقيد أضيف إلى الماء، لأنه أضيف إلى ماء، يعني أضيف إلى الماء الكافور، هذا بالإضافة. القيد بالوصف كماء المهين أو ماء الدافق، له وصف إنه يتدفق، أو له وصف إنه مهين. الماء المطلق هو الذي عاري عن هذا بقى، عاري عن ماء المقيد بالإضافة أو بالوصف، اللي هو البقع عصق القتي، لكن قد يوصف بالوصف بوصف كتقول ماء النهر. هل النهر ده الوصف ده شال منه شيء من وصفه غير من تركيبي؟ لا، ماء العين ماء البحر ماء النهر هو يريد أن يلزقه. وقال هنا إيش؟ وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه، واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة الغير اللازمة كماء النهر فإنها لا تخرجه. يعني الإضافة النهر لما أضيف لكلمة ماء ليست لازمة لي في شيء، لم تغير في الـ في الـ في الـ في, في تركيبة الماء، غير إنه يعني إنه طالع من النهر وهذا من البئر. الذي يريد أن يقوله يعني الإضافة، إيش الإضافة اللازمة والإضافة الغير اللازمة؟ هذه الماء مسكوب ماشي، ما ما ما ما فهذه إضافة غير لازمة. ماء السماء، ماء السماء، هذا الأنواع اللي قلناها، فلذلك أريد أن يقول إياها حتى لأنه ده إضافة في اللغة إضافة، لكن الإضافة هل شالت ليه؟ لكن لما تقول ماء ورد لا، الإضافة دي غيرت، لكن كون نهر يعني إضافة لازمة. نعم، كون هنا لازمة غيرت ال ال ال ال لكن دي لا نسميها وصف بقى إضافة لازمة. لا، الوصف غير الإضافة، إحنا قلنا الوصف مهين. المهين والدافق اللي يغير اللي يغير ده وصف. لكن وصف للماء لهيئه الماء كيف، لكن الاضافه انه يضيف عليه حتى تبان لك الان لما تقول ماء كافور، في كافور وفي ماء، شيء اضيف الى شيء صحيح، لكن الدافق متدفق ما فيش حاجه اضافت اليه، ده وصف لهيئه خروج الماء اصلا. لذلك الاضافه الغير لازمه للنهر هو الماء، لما قلت نهر مع الماء غيرت في شيء، ما اضافش النهر ده مش شيء مركب، مش مركب. لكن لما تقول ماء ورد ماء كافور ماء زهر، ده تركيبة اندزجت معه ماء سدر، على قلنا لو قلنا ان السدر بيذوب فيه يعني بيختلط فيبقى اضيف، يبقى هذا المعنى القلي اضافة لازمة واضافة غير لازمة. طيب الماء المهين والماء الدافق ده وصف، وصف ما انا قلنا وصف بس كده، مش انت بقى تاني وصف يقول لك يا ابو محمد يا وصف انت عايز اجيب لك ما هذا بالوصف، يعني هنا القيد بالاضافه، في قيد بالاضافه وفي قيد بالوصف، هذا قيد بالوصف. طيب ماشي، الماء بقى اللي عاري عن القيد وعن الاضافه وعن الوصف هذا الماء الطهور الماء المطلق. نعم، يبقى الماء المطلق العاري عن الإضافة وعاري عن الوصف، وممكن نقول فيه اللي هو اللام العهدية الماء المعهود، لما تقول الماء المعهود الماء وهو الماء المعهود المعروف، لقوله تعالى مثلا ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب هو قال إيش بعد ذلك؟ قال وهذا، لا هذا القسم الأول اللي هو الماء المطلق، واللي هو فيه كما قلنا الآن نزل من السماء أو جاء من البحر أو جاء من النهر أو جاء من العين أو جاء من البئر، هذا كله هو الماء المطلق الذي يصح التطهر به. وطبعا الماء اللي في البحر ايضا يعني خلاف لسعيد بن المسيب من التابعين كان لا يقول بان الماء البحر يطهر بان يقولون ان تحت البحر نار يعني البحر تحته نار وهذا القول طبعا الاجتهاد يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اللي هو الطهور ماء ذلك وخالف فيها سعيد بن المسيب ذلك فيها يعني لأنه يقول بقوله تعالى وإذا البحار سجرت ففيها وهذا بعض حمل على يوم القيامة لكن الله هو كان يقول إن تحت البحر فيه نار يعني ولذلك هو يرى بأن ماء البحر نعم لكن صحيح هو يعني إن هو طهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال وطاهر غير مطهر مكروه هو الماء المشمس قال وطاهر مطهر انا اسف مكروه هو الماء المشمس ايه بقى دي مكروه طب ما لسه جاي انت مستعجل لا بس انا قصدي فوق اتقال غير مكروه يعني ايوه ان هو عنده طاهر ما هو انتبه بقى هو قال في الاول الماء الطهور عندنا في المذهب طهور قسمين طاهر مطهر غير مكروه استعماله اللي هو الماء المطلق ثم طاهر مطهر لكن يكره استعماله هو طهور لكن يكره استعماله اللي هو الماء المشمس وسنقرأه لكن هو طهور لكن يكره عندنا في المذهب استعماله طيب قال وهو القسم الثاني عفوا نلحق ناخدها نحاول عندي حبل كده برضه ايضا طيب قال والقسم الثاني من أقسام الماء والماء المشمس ترجئوه ولا ندخل فيه ندخل فيه طيب قال وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلقى نجاسة ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وهو مازال كما هو لكن قال وهل يكره فيه الخلاف يبقى المذهب فيه خلاف هذا الماء المشمس هو طاهر لأنه ما زال ما فيش فيه نجاسة جات له مطهر لأنه على أصل الخلق قال فيه خلاف الأصح عند الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف المصنف قاضي أبو شجاع أخذ بقول الرافعي بأنه يكره استعماله واحتج أو احتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال انه يورث البرص وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فاصابه وضح فلا يلومن الا نفسه هذا دليل ثاني احتج به وكرهاه عمر رضي الله تعالى عنه وقال انه يورث البرص هذا قول من الرافعي انا عارف هجيب لك التخريجات بس كل ده اقوله لك ما هو انت تسكت عشان انا هقولها انا عارف الكلام ده مقلوب طيب لا اصل انت عارف بس بتبص لي عشان عايز تقول لي الاحاديث ضعيفه فانا عارف ان الاحاديث ضعيفه وانا هرص ما انا من غير ما تتكلم حفظتك خلاص فانت انا هاديك بكل اللي تريده لا الفقه المذهب محتاج صبر لان احنا قاعدين هناخد مع بعض كتير والفقهاء هيردوا على بعض والنووي هيرد على الرافعي دلوقتي والرافعي يرجع يرد على النووي تاني فاحنا لابد يعني نكون واحنا قاعدين لا انا بنقل لكم الان فاحنا عايزين نكون هدوء يعني صبر عشان تعرف تاتي من الشيء معلش هو معناه ايه اصلا ما انا هياتي والله ما انتوا بتنطوا كتير قوي احنا لسه لا ما هو هدوء معايا ده انا ماشي اصلا يعني خطوه خطوه مش راضي اجري عشان تقدروا تجيبوا معايا فهياتيك المشمس الان طيب قال الان ايش هذا قول الرافعي استدل بالحديث الاول الحديث الثاني واحنا في المتن لغايه دلوقتي واثر عمر ثم قال فعلى هذا انما يكره المشمس بشرطين يبقى ايش بقى الماء المشمس في المذهب عندنا بشرطين ايش هما الشرطين قال احدهما ان يكون التشميس في الاواني المنطبعه كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة أو زهومة تعلو على وجه الماء ومنها يتولد البرص ولا يتأتى ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جوهرهما، لكنه يحرم استعمالهما على ما يأتي ذكره اللي هو الذهب والفضة. فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة في إناء مباح لا يكره لفقد الزهومة، وكذلك لا يكره في أواني الخزف وغيرهما لفقد العلة. يبقى أول شرط عندنا في المذهب عشان يبقى الماء مشمس إن الماء ده يوضع في أواني كالنحاس أو الحديد أو الرصاص، لأن دي تتفاعل يقولوا مع الشمس اللي سنبينها الآن، فعلى الماء فتأتي زهومة كده أو اللي هي زي رغوة أو شيء أو يغير زي صدى لو قلته مثلا على الماء، فهذا لو استخدم في الجلد يأتي بالبرص. بخلاف الذهب والفضة لأن معدن الذهب والفضة خالص فلا يأتي بذلك، لذلك هو إيش يقول إيش طيب، لكن إحنا ما نقدرش نحط ماء في ذهب وفضة ونتوضأ منه لأن في استعمال لأواني الذهب والفضة اللي جاء فيها التحريم. لذلك قال لو أنت وضعت ماء في ذهب وفضة في الشمس فلن يأتي زهومة، فيش هنا عليك شيء، لكن لو خدت الماء ده صبته في إناء تاني ثم خدت من الإناء التاني وتوضأت وعن هذا سيخالف أيضا قول المذهب، لأن المذهب يرى بعدم الاستعمال مطلقا، ستأتي الفصل هذا. لكن هو يريد أن يقول خالفت بأنك استعملت ماء ذهب وفضة لكن ليس هذا الماء بالمشمس، لكن قال لو وضعته في إناء خزف فخار وضعته في الشمس هذا ليس بالمشمس. يبقى قيد الشرط الأول الأواني بالحديد والفضة، حديد والرصاص والنحاس، هذا الشرط الأول حتى يكون مشمس. الشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة، فإن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولا فرق بين أن يقصد التشميس أو لا لوجود المحظور. يبقى الشرط الثاني أن يكون في البلاد الحارة، الماء المشمس يبقى البلاد البرد المعتدلة، ما عندناش في المذهب الكلام المشمس، لازم يكون البلاد الحارة هو اللي يكون هذا التشميس فيها. لذلك قال إيش ثم بين بقى. خلاص عرفتوا الشرط الأول والثاني. قال ولا يكره المشمس في الحياض والبراك بلا خلاف. ليش؟ يعني ما فيهوش لأواني حديد. أحسنت، لأن الآن في الحياض في البرك كلام من ده ما فيش فيه أواني تتخلص، لذلك الماء لأن البركة طول الليل ونهار الشمس أو طول النهار الشمس فيها، ومع ذلك هذا ليس مشمس عندنا، لابد يكون أواني وتعرض على الشمس في بلاد حارة، والأواني حديد رصاص نحاس أو ما في مثل هذا المعدن. طب قال ثم قال وهل الكراهة شرعية أو إرشادية؟ فيها وجهان، يعني هذه الكراهة للشرع جاء الشرع بها أم على الإرشاد تنزيه؟ فيها وجهان، أصحهما في الجرح المهذب أنها شرعية، فعلى هذا يثاب على ترك استعماله. يبقى لو ترك الماء المشمس هياخد حكم المكروه، حكم المكروه التكليفي، انه يثاب على الترك ولا يأثم بالفعل. معلش دي تاني، هو يريد ان يقول الكراهة دي شرعية اللي جت ولا الكراهة غير شرعية إرشادية اللي هو سيبين من جهة الطب. قال وجهان، المهذب في المهذب شرح المهذب ده النووي، أو يعني يقصد النووي نعم في شرح المهذب، وإن كان العمراني أيضا صحيح لكن هو يقصد به النووي شرعية، يعني الكراهة في عدم استعمال جاءت من الشرع فهتاخد حكم الكراهة الشرعية إن يساب على الترك ولا يعاقب على الفعل. قالوا على الثاني وهي أنها إرشادية لا يثاب فيها لأنها من جهة الطب، يعني الترك هنا لأننا لهذا أنا أبين ليش قالوا هنا إرشادية، لأن القول الوجه الثاني في المذهب قال بضعف الأسانيد اللي جاءت هذه ولا ضعيف لم يصح فيها شيء، فقالوا بقول للشافعي أكره ذلك من جهة الطب، يعني إن ثبت طبيا إن هذه الأواني إذا وضع فيها الماء بهذه الشروط تسبب البرص حقا أو الضرر فيكرهها من جهة الطب مثلا بحديث لا ضرر ولا ضرار وأن الإنسان نهي عن يضر نفسه، لذلك الشافعي قال أكره ذلك من جهة الطب لتضعيفه للأحاديث. نعم قال إنه هو وده اللي سوى بينه لكن النووي خالف الرفع هنا بل إنه سيأتي هو يقول الآن إن الوجه الثاني لم يثبته هذه الأحاديث قالوا الأحاديث لم تصح لذلك النووي الشافعي علق المسألة على الطب إن جاء الطب وقال لنا نعم هذه الأواني اللي وضع فيها الماء في الشمس تؤدي إلى ذلك فهتدخل من باب الضرر تبعنا ولا جد؟ هم محتاجين كتاب صح؟ ما هوش كتاب مشكلة عندك طيب عمر طيب احنا ايه؟ أنا عايز أطمن على الغرفة لو سمحتم الأخوات معانا هنا أو الإخوة يعني ماشيين معانا ولا في إشكال؟ أنا أريد أطمئن بس أبو كريم أنت لسه داخل أبو كريم تقريبا والأخوات اللي كانوا معنا الآن في إشكاليات معكم ولا لا طب ندخل نكمل قيل أن المشمس لا يكره مطلقا قيل يبقى إيش أنا معنى ما يقول قيل أن القول ده عنده ضعيف المؤلف لما يقول قيل بالتضعيف كده يبقى هذا الوجه أو هذا الوجه عنده فيه ضعف لذلك قيل أن المشمس لا يكره مطلقا يبقى الماء المشمس ده ما فيش فيه كراهه وعزاه الرافعي الى الائمه الثلاثه غيرنا نعم نعم وقال النووي طيب لا يكره مطلقا شيخ يعني سواء شرعيه او ارشاديه ما انا جاي لا يكره قال النووي في زيادة الروضة وهو الراجح من حيث الدليل وهو مذهب أكثر العلماء وليس لكراهة دليل يعتمد وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة التنزيه لا تمنع صحة الطهارة ويختص استعماله بالبدن وتزول بالتبريد على الأصح وفي الثالث يراجع الأطباء والله أعلم يبقى النووي هنا يريد أن يقول لم يثبت شيء فالمسألة ليست فيها دليل على الكراهة فقراءة التنزيه يعني يترك هكذا ليس بالقراءة الشرعية ولا تمنع صحة الطهارة يعني من توضأ واغتسل بالماء المشمس وضوءه صحيح وضوءه صحيح بل ليس مكروه أصلا إيش؟ بل ليس مكروه أصلا ليس مكروه الوضوء صحيح يعني هذه القراءة لا تمنع صحة الطهارة وضوءه صحيح غسله صحيح ولا وليس عليه شيء لأن الأدلة لم تثبت عشان ده قد يكون ناس يعني قد يكون على الاستحباب في وقت الشتاء انه في الشتاء اساسا الواحد ممكن يحصل له حاجه يعني زي ما الصحابي استحباب في ايش في الترك ولا في الفعل بالماء المشمس ده في الشتاء كويس بقى ايوه ما نقول كده على الاستحباب لا هو المشكله عنده مش في السخن مش في السخونه هو المشكله عنده في التشميس لان هو مش هيفضل سخن هو وجود الشمس جات له طبقه بوظت الجلد المساله مش في السخونه مش في الحراره لا هو شمس فتفاعل مع الاواني فظهر كده فاصاب الجلد بمرض مش الحراره فقال وليس للكراهه دليل يعتمد وانما قلنا اذا قلنا بالكراهه فهي كراهه تنزيهيه لا تمنع صحه الصلاه ويختص استعماله بالبدن وتزول بالتبريد يعني ايش بالتبريد لو جبت الماء ده الماء وبردته راحت العله هو يريد ان يقول ذلك تم التبريد الماء ده راحت العله اللي فيه والتفاعل يعني اخدته وبردته ذهبت الزهومه وذهب التفاعل لان البروده عكست الحراره اللي كانت موجوده انقضت عليه قال وفي الثالث يراجع الاطباء وهذا هو الصحيح قال هذا كلام النووي امون والله اعلم في الروضه في الثالث يعني وجه ثالث في الكلام كل ده ثلاثه قال بعدهم انه تمنع لا تمنع صحه الطهاره يختص استعماله بالبدن بعدهم قال طب احنا على طول نخرج من الخلاف ويستعمل في البدن فقط يعني ما يتوضاش به يعني يستعمل به استعمال بدني لا وضوء ولا غسل يستخدم كده ليس في الطهارة وتزول بالتبريد وقال في الثالث يراجع الأطباء يعني يرجع فيه للطب هذا الذي قاله الشافعي بأنه لا يعني لا أمنعه إلا من جهة الطب أو لا أكرهه إلا من جهة الطب قال وما صححه من زوال الكراهة بالتبريد قد صحح الرافعي في الشرح الصغير بقائها يعني الرافعي خالفها قال لا حتى لو بردت وجدت العلة قال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنه من جعله موضوعا وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب انه يورث البرص ضعيف اتفاق المحدثين على تضعيف ابراهيم بن محمد وحديث ابن عباس غير معروف والله اعلم وما ذكره من أثر عمر رضي الله عنه فممنوع، ودعواه الاتفاق على تضعيف إبراهيم أحد الرواة غير مسلم، فإن الشافعي وثقه، وفي توثيق الشافعي كفاية. ويرد إنه الآن لما رد قال الحديث الأول ضعيف، حديث عائشة، الحديث الثاني قال ضعيف، ثم الشافعي هو اللي ذكر الأثر عن عمر بن الخطاب، فأرادوا أن يضعفوا الأثر فقالوا فيه راوي وهو إبراهيم بن محمد، فرجعوا قالوا بأن تضعيف إبراهيم بن محمد غير مسلم به، لأن الشافعي وثقه، والشافعي من أئمة الحديث وثقه، وفي توثيق الشافعي قال كفاية، وقد وثقه غير واحد من الحفاظ، ورواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح. قال النووي في زيادة الروضة: ويكره شديد. خلاص نقف عند هنا، يعني مش نقف هذه الجزئية خاصة بالمشمس إلى هنا، يعني هنا الصحيح بقى عندنا الآن أن المعتمد عندهم كراهة في المذهب، لكن الراجح أنه ليس فيه كراهة إلا إذا ثبت من جهة الطب. خلاصة بقى في هذه المسألة، كراهة إرشادية ولا كراهة شيخنا شرعية في المذهب؟ بالأحاديث عندهم كراهة شرعية، في خلاف، احنا قلنا إرشادية، لكن اللي أثبت المعتمد أثبته، لكن المحققين في المذهب قالوا بأنه ليس فيه شيء، ليس مكروه، ويكره من جهة الطب، وكله في المذهب، ما خرجنا من المذهب الآن. طيب، يعني لا توجد قرينة، لا توجد قرينة، المسألة تدور على الطب. خذ الخلاصة اللي أنا الشافعي أكرهه من جهة الطب، لأنه الأحاديث عايش حديث ثاني فيه ضعف والأثر فيه كلام، لكن هو قال أكرهه من جهة الطب، إن ثبت طبيا قلنا به، إن لم يثبت طبيا لا نقول به. والكراهة اللي قالوا بها في المذهب حكم شرعي لا دليل عليه، ما عندنا دليل ثابت، لكن ناوي قوله هو الصحيح في هذه المسألة ان ما في دليل حتى نقول حتى بالكراهة الشرعية، لانه قالوا يلحق. اخر حاجة نختم، يكره شديد الحرارة والبرودة، والله اعلم ليش. يعني الماء ودي موجودة بقى الان، تصحى بالليل في الشتاء عايز تتوضأ، ثم شغل السخان تجيب ماء نار، وانت بتتوضأ مش قادر تتوضأ من سخونة الماء، فهذا يؤدي لعدم إسباغ الوضوء وعدم اتيان بالأركان الوضوء الصحيح، الفرائض الوضوء، وكذلك في الغسل، لذلك قال يكره. كذلك شدة البرودة كما حدث مع عمرو بن العاص، انه خشع نفسه، لكن ممكن لو ما كانش فيه البرودة شديدة ويتحمل، بس يأتي سريعا فما يحسن الوضوء والغسل، لذلك قالوا الرجل شجع رأسه حتى مات. لا هذا كلام التيمم مش الغسل، كان ممكن يعني يغتسل الجسم ويتيمم للرأس بس فقط حتى، لكن هو الأصرح حديث عمرو بن العاص على أنه هو يعني أجنب فلابد من الغسل. قال يكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم، والعلة فيه عدم الإسباغ، بيّن هنا العلة عدم الإسباغ. قال وفي آبار ثمود أنه منهي عنها، فأقل المراتب أنه يكره استعمالها. هنا جيد، آبار ثمود قال هو إيش قال هنا فيها؟ منهين عنها، أتى بالنهي، أقل المراتب الكره الكراهة، يعني إيش؟ إما كراهة أو تحريم. الآبار ثمود إما كراهة عندنا أو تحريم، وأيضا يدخل فيها ماء قوم لوط بحر الميت، وهذه فيه مسائل فقهية فيه، اللي بيستخرج من الجزء البحر الميت قسمين، في جزء منه لهلك فيه قوم لوط، وفي جزء خارج عليه، فالبعض قال في منتجات بتخرج من البحر الميت، على فكرة يعني في منتجات حتى بيستخرج من البحر ومن الماء وكده، بيصنع أشياء داخلة فيها البحر الميت، لذلك المسألة دي لها تفريع فقهي. هل الآن عندنا في المذهب الماء المستخرج من آبار ثمود أو حتى الماء الموجود في الجزء اللي هلك فيه البحر الميت، هذا قالوا يكره ما بين الكراهة والتحريم، قالوا لأن هؤلاء مغضوب عليهم، نزل عليهم العذاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور على ديار من نزل يوم العذاب، قال إذا مررتم على فلا تمرون إلا مسرعين على من نزل عليهم العذاب، حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على ديار ثمود، فأخذ الصحابة ماء من بئر ثمود، هذا تخصيص بقى، الأول إنه نهى عن لو حللت بديار قوم نزل عليهم العذاب ألا تمر إلا مسرعا، وطبعا يرد على اللي بروح يتفرج على المسلات والأثار والأشياء اللي نزل فيهم العذاب. طب الأمر الثاني إنه جاء إن الصحابة مروا على بئر ثمود فأخذوا ماء عجنوا به عجينا، والحديث في مسلم، حديث عند البخاري، أنا آسف، فعجلوا به العجين ليأكلوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامه وقال اعلفوا هذا العجين بهائمكم، اعلفوا هذا العجين واهرقوا هذا الماء. وجه الدلالة قال اهرقوا الماء والنهي عن اتلاف المال، الماء ده مال ونهى عن اتلافه لا يجوز إلا إن كان محرما، كما جاء في لحوم الحمر الأهلية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم فأكفأوا القدور، فالنهي عن إتلاف الماء إلا أن يكون محرما. فلما قال أهرقوا الماء وأعلفوا البهائم العجين، وكان الماء معمول هذا من ماء ثمود، فدل ذلك على تحريم استعمال ماء ثمود. لكن عندنا طب هذا المفروض نقول النهي على التحريم، لأن جاء الشافعية صرفوا في وجه الكراهة، قالوا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما قال أسرعوا من الوادي قال لعلكم حتى لا يصيبكم ما أصابه، فقالوا إذن العلة مظنونة، العلة مظنونة، فجعلوا هذا صارف من التحريم للكراهة. لذلك هو قال هنا إيش؟ أقل المراتب يكره استعمال. فعندنا مرتبة، عندنا وجه بالكراهة، لقالوا صرفوا بالكراهة على أن العلة مظنونة من قوله صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصابه، والوجه الثاني بالتحريم. وأنا لا يعني الله أعلم الراجح، لأنه حديث صلى الله عليه وسلم لما قال أهرقوا الماء وأطعموا العجين لدوابكم أو علفوهم دل ذلك على المنع. يعني إيش؟ الوجهان في المذهب. نعم، إنه قال قال المراتب عندنا. نعم، ذلك يتفرع عليها بقى المستحضرات التجميلية اللي بتطلع من البحر الميت. ولكن الحق ان البحر الميت ليس كله حكم واحد، ان في جزء قالوا اللي فيه هلك اللي فيه ديار قوم لوط او في قوم لوط، وفي جزء ليس، فالبعض قال يفرق بقى. لكن في كانوا على البحر ده يعني قالوا في المسألة دي خسف بعد قال بعد ذلك قالوا ان هو قوم لوط هناك خسف هذا يعني المنخفض ده هو مكان الخسف بتاعه. نعم، فنقول هنا مسألة ستدور على على على بقى مثلا الاشياء طبعا فيها خلاف الحقيقه، فان لم تستيقن فالورع الترك، لكن لا نجزم ان لم تستيقن الورع الترك ان قلنا ما يجزم. صعب قوي يا شيخنا لا يقول دي منتجات البحر الميت، لن يقول لها يعني هذه منتجات من الجزء الذي مات فيه قوم لوط او لا، وهو حدش. طيب انا قلت ذلك اذا لم يعلم الورع تركه، لكن لا استطيع ان امنع لان المساله فيها ظنيه، فالاصل اليقين ولا نحيد عن اليقين الا بيقين الا لا يكون بشك. طيب احنا وقفنا هنا نقف عند الجزء الثالث، طاهر غير مطاهر، وهو الماء المستعمل. لعل ممكن لو انتهينا تذكرونا بماء زمزم، لانه في كلام ممكن نضيفه بعدين يعني ان اردتم، بس هو مش هنا. طيب نقف، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.